بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بدء الوحي. هذا الكتاب بدء الوحي افتتح به البخاري صحيحه رحمه الله، هو الكتاب الأول، وانتهى بكتاب التوحيد. لماذا البخاري رحمه الله بدأ بهذا الكتاب؟ بدأ به لأمور فيما يظهر. البخاري رحمه الله لم يشرح كتابه هذا، وإنما العلماء يتلمسون بعده الحكم والعلل والمقاصد، وكل يدلي بدلوه بحسب اجتهاده وبما فتح الله عليه. بدأ البخاري رحمه الله بالوحي لأن الدين مصدره الوحي، لأن الدين هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مأخوذ من الوحي، مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما الوحيان. فالدين لا يؤخذ من العقل ولا يؤخذ من العادة أو من العرف، ولا يؤخذ من الناس، من البشر، من العلماء أو من الملوك والسلاطين. الدين يؤخذ من وحي الله عز وجل، هو المصدر للتشريع. هذا أولا. وثانيا، بدأ بالوحي ليبين بداية هذا الدين، كيف بدأ هذا الدين. هذا الدين بدأ بإنزال الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه هي نقطة البداية. لما نزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه بداية هذا الدين. وثالثا، يريد البخاري أن يبين فيما يظهر والله أعلم أن الذي سوف يمر عليك من الكتب والأبواب والأحاديث هذه من الوحي، كلها من الوحي الذي وحجة على جميع الناس، ليس من رأي فلان ولا من رأي فلان. الأحكام التي سوف تأتيك في الكتب التالية وفي الأبواب التالية هذه مأخوذة من مشكاة الوحي. فبدأ به، بدأ ببدء الوحي وبكيفية إنزال الوحي، حتى تعلم أولا ما هو هذا الوحي الذي الدين مصدره، الذي هذا الدين مصدره، والذي ما يأتيك من الأحاديث والأحكام مأخوذة منه. فينبغي أن نبدأ به في معرفة الوحي. قال رحمه الله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فيه ما ذكرته سابقا، أراد البخاري رحمه الله أن يبين نقطة الانطلاق والبداية، ولذلك قال: بدء الوحي. كيف بدأ الوحي؟ كيف ومتى وأين نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا دليل على أن الله عز وجل هو الذي أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام كما أوحى إلى الأنبياء من قبله. والوحي في اللغة الإعلام الخفي، أوحى فلان إلى فلان أعلمه بخفاء. وأما في الشرع فالوحي هو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوحي إذا أطلق يراد به كلام الله عز وجل المنزل على رسوله. وأحيانا كلمة الوحي تكون أعم من ذلك، تدخل فيها السنة، لأن السنة من الله، السنة ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وما يأمر به الأمة وما يشرعه للأمة، وهذا كله بأمر الله عز وجل وبإذنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو من عند الله عز وجل، ولذلك فإنه لا يقول إلا حقا. فالسنة بهذا الاعتبار هي من الوحي. ثم ساق المؤلف رحمه الله البخاري حديثا قد لا يظهر له مناسبة في هذا الباب، ولذلك اختلف الشراح حول مناسبة هذا الحديث لكتاب بدء الوحي ولباب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث: إنما الأعمال بالنيات. تكلموا بكلام كثير حول المناسبة، ومعنى المناسبة العلاقة بين الحديث وبين الباب، هذا معنى المناسبة. إذا ترجم المؤلف بابا من أبواب العلم وذكر أحاديث في هذا الباب لا بد أن تكون هناك علاقة، علاقة بين هذه الأحاديث وهذا الباب. هذه المناسبة، أن تكون هناك مناسبة، أن تكون هناك مناسبة بين الأحاديث وبين الباب، بين الترجمة. هذا الحديث لو قرأته لا يظهر لك أن بينه وبين الباب مناسبة. نقرأ الحديث أولا. نعم، تقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور ومعروف من الأحاديث التي اتفق على إخراجها البخاري ومسلم، وقد رواه أهل الصحاح وأهل السنن. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن الإمام مالك ما رواه في الموطأ، والصحيح أن الإمام مالك رواه، أخرجه في الموطأ ولكن ليس في النسخة المشهورة. رواه مالك في الموطأ، وذلك في رواية محمد بن حسن الشيباني عنه، ولا يوجد الحديث في موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي وغيره. بعض العلماء الحفاظ المتقدمين عزوا الحديث إلى الموطأ، فجاء المتأخرون كالحافظ بن حجر وغيره ووهموا هذا، قالوا هذا وهم، الحديث ليس في الموطأ، هو صحيح ليس في الموطئات المشهورة المعروفة التي في أيدي الناس، إنما هو مذكور في إحدى الروايات في الموطأ، والله أعلم. هذا الحديث بدأ به البخاري، يظهر أن البخاري رحمه الله لم يذكر هذا الحديث في أول الكتاب من أجل بدء الوحي، لأن الحديث كما يظهر لا علاقة له بها، وإنما البخاري جرى على ما قاله العلماء إنه ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث، أن يبدأ بحديث النية، وكأن البخاري يعظ نفسه ويذكر نفسه بصلاح النية، ويذكر كذلك من يطالع هذا الكتاب ومن يدرس هذا الكتاب ومن يستفيد من هذا الكتاب بأن الأصل النية، النية هي الشرط الأول في صلاح العمل، والله عز وجل لا يقبل الأعمال إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل، والشرط الثاني أن المتابعة، أن يكون العمل موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدون النية ما تصلح الأعمال. إذا كان الإنسان يعمل بدون نية صالحة، يعمل ليس لوجه الله، فأعماله حابطة، ليس له في الآخرة من نصيب. لذلك البخاري قدم هذا الحديث ليبين الأساس الذي تقوم عليه جميع الأعمال، جميع الأعمال التي سوف تذكر في هذا الكتاب الكبير، وهي أعمال كثيرة في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي البيوع، أعمال كثيرة سوف تأتيك وتمر عليك مئات ومئات من الأبواب وآلاف الأحاديث تشتمل على آلاف المسائل، هذه كلها تعود إلى هذا الأصل، كل هذه المسائل وهذه الأحاديث وهذه الأعمال العظيمة من عبادات وعادات وأخلاق، هذه كلها تعود إلى هذا الأصل، إلى النية. من لم تكن له نية صالحة كأنه لم يعمل، عمل حابط. إذن النية أولا قبل أن تخطو خطوة واحدة في أي عمل من الأعمال، أولا تستحضر النية، أن تكون نيتك وأن يكون قصدك خالصا لوجه الله عز وجل. هذا فقه عظيم من الإمام البخاري، هذا فقه عظيم. عندما يبدأ البخاري رحمه الله في كتابه العظيم هذا الصحيح بهذا الحديث، هذا والله من التعليم ومن الفقه. بماذا يبدأ البخاري؟ بأي حديث؟ ليس هناك حديث ينبغي أن يبدأ به وأن يقدم إلا هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. ولذلك البخاري رحمه الله من فقهه أيضا أنه لم يذكر الحديث بتمامه، اختصر الحديث. الحديث في صحيح مسلم وفي غيره: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه الجملة ليست مذكورة في هذه الرواية، ما هي موجودة، ما هي موجودة هذه الجملة هنا في هذه الرواية. البخاري انتقل مباشرة إلى الجملة التي بعدها: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الشراح أيضا اختلفوا لماذا البخاري حذف هذه الجملة، هل هذا من صنيع البخاري أو من صنيع شيخي. لكن ثابت أن الحميدي رحمه الله شيخ البخاري هنا معنا في هذا الحديث، قد جاءت عنه روايات أخرى من غير طريق البخاري وفيها الحديث بتمامه، فيها هذه الجملة ما حذفت، مما يدل على أن هذا الحذف من صنيع الإمام البخاري رحمه الله. لماذا فعل ذلك البخاري؟ فقه. قال العلماء حذف هذه الجملة لأنها تشعر بالقربة المحضة، تشعر بالقربة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه قربة. من كان يريد الله ورسوله فهجرته تقع كذلك مقبولة صحيحة، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها إلى شيء آخر فهجرته إلى ما هاجر إليه ليس له نصيب. فالجملة الأولى فيها إشعار بالقربة، والجملة الثانية ليست كذلك. فالبخاري رحمه الله الجملة التي فيها إشعار بالقربة أسقطها فرارا من التزكية لئلا يزكي نفسه، لئلا يزكي نفسه، لئلا يقال هجرته إلى الله ورسوله، حذف ذلك فرارا من التزكية رحمة الله عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير أبو بكر المكي المتوفى سنة 1920، وكان من الأئمة، كان تلميذا لسفيان بن عيينة، وقد شارك الشافعي في الأخذ عن سفيان، وأخذ الفقه عن الشافعي أيضا، تتلمذ على الشافعي. ولما رحل الشافعي إلى مصر رحل الحميدي معه ملازما له. فلما توفي الشافعي رحمه الله سنة 1400 عاد الحميدي إلى مكة، وهو قرشي من بني أسد من رهط خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها. والبخاري رحمه الله بدأ بالحميدي، قال الحافظ ابن حجر امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدموا قريشا، والحميدي من قريش، ولأن الحميدي أيضا من مكة كشيخ سفيان بن عيينة، فبدأ بمكة لأن الوحي أين نزل؟ نزل في مكة. بداية هذا الدين ونزول هذا الوحي وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في مكة، ولذلك بدأ بها البخاري. هذه دقائق في العلم هم ما يفوتونها، ينتبهون لها. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الإمام الحافظ إمام الحرم، وكان قرين مالك بن أنس، سفيان في مكة ومالك في المدينة. قال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، هذان الإمامان العالمان الجليلان حفظا العلم والحديث في الحجاز، هذا في مكة وهذا في المدينة. وإن كان سفيان بن عيينة أصله من الكوفة، هو ولد في الكوفة سنة 107، وربي ونشأ في الكوفة ثم انتقل إلى مكة، وسمع من الزهري. أدرك الزهري وهو صغير، ثم طال عمره وعاش أكثر من 90 سنة، لأنه توفي 98. قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري المدني. يحيى بن سعيد من صغار التابعين، وهو أسن من مالك وأكبر، وأدرك ما لم يدركه مالك، أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أيضا من المدينة، ومحمد بن إبراهيم التيمي من أواسط التابعين، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي، هذا من كبار التابعين، وقد ذكره بعضهم في الصحابة، قال: إن له رؤيا، والله أعلم. هذا الإسناد فيه 3 من التابعين على نسق، هذا من لطائف الإسناد، فيه 3 من التابعين على نسق، الأول من صغار التابعين، والثاني من أواسط التابعين، والثالث من كبار التابعين. وعلقمة بن وقاص الليثي هذا آخر، غير علقمة ابن قيس النخعي تلميذ عبد الله بن مسعود، ذاك الأشهر، إذا قيل علقمة في هذه الطبقة في كبار التابعين فالمراد به علقمة بن قيس النخعي الكوفي الفقيه، روى عن عمر، وروى عن ابن مسعود، وروى عن عائشة، وروى عن علي. علقمة بن قيس النخعي هذا تلميذ عبد الله بن مسعود، فإذا رأيت علقمة عن ابن مسعود فهو علقمة بن قيس كوفي، أما في المدينة علقمة ابن وقاص الليثي. يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحد العشرة آل المبشرين بالجنة، توفي 23 في شهر ذي الحجة مطعونا، وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، وطعنه الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي، فاستشهد وهو يصلي بالمسلمين صلاة الفجر رضي الله تعالى عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال المراد بها هنا الأعمال الشرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن الشرع، ليس المراد بالأعمال الأكل والشرب والبناء واللبس والأشياء التي، أو ركوب الدابة أو ركوب السيارة أو ركوب الأعمال الشرعية العبادات الشرعية، هذه مناط بالنية. قد جاء في رواية أنها بالنية، إنما الأعمال بالنية، يعني الأعمال الشرعية تقبل وتصح وتعتبر بالنية بالقصد. وإنما لكل امرئ ما نوى، بقدر نيتك يكون ثوابك وقبولك وقبول عملك، بقدر النية. يعني الجملة الأولى عامة والجملة الثانية خاصة. الجملة الأولى في الأعمال عموما في جميع الأعمال الشرعية، والجملة الأولى في العامل، الأولى في العمل وفي الأعمال عموما، والثانية في العامل. فجميع الأعمال تقبل وتصح عند الله عز وجل بالقصد والنية. إن كانت النية حسنة قبلت الأعمال بالشرط الثاني طبعا وهو المتابعة، وإن كانت النية فاسدة ردت الأعمال ما تقبل، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله عز وجل غني عن الشرك، ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص لله عز وجل، الدين الذي فيه شرك وفيه رياء وفيه سمعة ليس لله، لا يقبله الله، تركته وشركه، نعوذ بالله. وإنما لكل امرئ ما نوى، لك بقدر نيتك أيها العامل. قال النووي رحمه الله: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهرا مثلا أو عصرا. التعيين يكون في القلب، أما التلفظ بذلك فإنه بدعة كما يفعل العوام في كثير من البلاد. إذا أراد أن يصلي يقول: نويت، هكذا تلفظ، نويت أن أصلي صلاة العشاء فرضا، إلى آخر الكلام. هذه من البدع. النية محلها القلب، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني في قلبه ما يقصده في قلبه. ثم إن القيام إلى الصلاة نية. وقال قائل: طيب كيف الآن إن كانت النية شرط في الأعمال ولا يصح العمل إلا بها إلا بالنية الصالحة، طيب كيف أنا أحدد النية؟ يقال له: إن قصدك إلى العمل نية، يعني دليلا على النية قصدك للعمل. فأنت إذا توضأت وذهبت إلى المسجد وقمت إلى الصلاة، هذه كلها دليل على أنك قصدت ونويت الصلاة، هذا يكفي، هذا يكفيك عن الكلام. وأيضا إذا استيقظت في آخر الليل أو قمت في وقت السحر وأعددت طعاما سحورا لك وأكلته وشربت الماء بنية أنك ممسك غدا، فهذه نية تكفيك عن قولك إني نويت الصيام غدا. أكلك للسحور، أكلك للسحور نية، قيامك للسحور نية. أيضا إذا انطلقت إلى مكة وأنت محرم وتقول: لبيك اللهم لبيك، هذه نية، هذه نية على أنك أردت الحج، أردت الطواف، أردت السعي، أردت الوقوف، أردت الرمي. التلفظ بالنية ليس لا يشرع، من البدع والمحدثات، وإنما محلها القلب. وأنت إذا عملت عملا مقدمة للعبادة فهذا دليل على أنك قصدتها ونويتها. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الفرق بين المخلص وما هو ثوابه وبين غير المخلص، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني نية وقصدا، هذا خرج يريد الله ورسوله، يريد الله رضا الله عز وجل وثواب الله عز وجل، ويريد رسوله يعني يريد متابعة رسوله والإيمان برسوله. هذا ما له أعاد الجملة فقال فهجرته إلى الله ورسوله، يعني ثوابا وقبولا، تقع هجرته كما أرادها إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، ما أراد الله والدار الآخرة، أراد الدنيا، خرج يريد الدنيا، أو امرأة ينكحها، هذه عامة وهذه خاصة، إلى دنيا يصيبها. وإن كان بعض العلماء قال المراد بالدنيا هنا المال، أراد المال أو أراد النكاح، وهذه لذة الدنيا، إما المال وإما النكاح، والمال فتنة هذه الأمة كما جاء في الحديث فتنة أمة المال، والنساء أعظم فتنة وأضر فتنة على الرجال، ما تركت في أمتي فتنة أضر على الرجال، أضر على الرجال من النساء. فمن خرج يريد المال أو يريد النساء ما خرج لوجه الله، فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما أعاد المذكور كما في الجملة الأولى. في الجملة الأولى قال فهجرته إلى الله ورسوله، أعاد المذكور تفخيما وتعظيما، هنا ما أعاد، قال إلى ما هاجر إليه، ما قال فهجرته إلى دنيا أو إلى امرأة، ما أعاد، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال العلماء ما أعاد المذكور تحقيرا له، تحقيرا وتهويلا لأمره، ما يستحق أن يعاد مرة أخرى لأنه شيء حقير، خرج إلى الدنيا، خرج إلى امرأة، هذا شيء حقير ما يستحق أن يعاد وأن يذكر. هذا الحديث فيه البحث في النية وقد مضى شيء من ذلك، وفيه البحث أيضا في الهجرة، الهجرة، الهجرة في اللغة الانتقال، وفي الشرع الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلاد الإسلام، أو الانتقال من بلد البدع إلى بلد السنة، أو الانتقال من بلد المنكرات والمعاصي إلى بلد الاستقامة والطاعة، أو الانتقال من بلد الخوف والفتن إلى بلاد الأمن، هذه كلها تعتبر من هجرة. إنسان في بلد كفر يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، بلد فيها بدع كثيرة يهاجر إلى بلاد السنة، بلد فيها منكرات ومعاصي وذنوب وأشياء خبيثة تترك ويهاجر إلى بلد ليست فيها هذه الأشياء، بلد فيها خوف وفيها فتن تترك ويهاجر إلى بلد فيها الأمن حتى يعبد الله وهو مطمئن. وقد وقعت الهجرة في الإسلام في مكة على النوعين، الهجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، وهذه هي الهجرة إلى الحبشة، الهجرة إلى الحبشة من هذا النوع، هو انتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وإلا فإن مكة كانت بلد كفر والحبشة أيضا كانت بلد كفر، لكن هنا ليس الانتقال في هجرة الحبشة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لا، هنا الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وهذا مشروع. النوع الثاني الهجرة من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام، هذه الهجرة من مكة إلى المدينة. وقبل فتح مكة كان يجب على كل مسلم أن يهاجر إلى المدينة وأن يلحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من باب الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. فلما فتحت مكة انقطعت الهجرة إلى المدينة، في قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن بقي حكم الهجرة مستمرا، يعني الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام هذا حكم باق إلى قيام الساعة، ما ينقطع أبدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فطالما أن التوبة قائمة فالهجرة كذلك قائمة، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. الحديث الذي بعده: ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيقسم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التنبيسي. وعبد الله بن يوسف أصله كلاعي من دمشق من الشام، نزل في تنيس من أعمال مصر فنسب إليها، وكان حافظا ثقة ثبتا، وهو من أوثق الناس في الموطأ، حتى قال يحيى بن معين: ما بقي أحد أثبت في الموطأ من عبد الله بن يوسف، وهو من كبار الطبقة العاشرة على طبقات الحافظ ابن حجر في التقريب. توفي 18 و200. قال: أخبرنا مالك بن أنس الإمام، إمام دار الهجرة، وهو أحد الأئمة الأربعة من أصحاب المذاهب المتبوعة: أبو عبد الله الأصبحي المدني. ومالك رحمه الله من علماء الأمة الذين لهم شهرة ولهم مكانة، ولا زالت أقواله ومذهبه إلى اليوم، له مدرسة قائمة في الأندلس وفي المغرب وفي السودان وفي الحجاز أيضا وفي مصر، لا زال مذهبه حيا إلى اليوم، أقواله وآراؤه الفقهية مذهبه لا زال إلى اليوم رحمة الله عليه. توفي 79 و100، ويحتاج الإمام مالك رحمه الله وأمثاله إلى أن تفرد في سيرته كلمة محاضرة ونحوها لما له من الفضائل والمآثر. عن هشام بن عروة ابن الزبير، هشام بن عروة توفي 46 و100، وهو من علماء المدينة، وهو حافظ واسع الرواية يشبه في الكثرة الزهري، من علماء الحديث المكثرين، له تبحر في الرواية، وهو من أهل المدينة، وكان قد دخل العراق وسمع منه العراقيون، زار العراق 3 مرات، وحديثه في المدينة أقوى وأجود وأصح من حديثه في العراق. لماذا؟ لأنه في العراق ربما تساهل في الرواية. ويقول يعقوب بن شيبة إنه ربما رحل إلى العراق ولم تكن معه كتبه، فوقعت له أوهام ووقعت له مراسيم، فروايته في المدينة أضبط وأجود. عن أبيه وعروة بن الزبير أحد الفقهاء 7، متوفى 94، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أفقه نساء الأمة على الإطلاق. توفي سنة 57، وعروة بن الزبير هو ابن أختها أسماء. أن الحادث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له نوعين من أنواع الوحي فقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يأتيه جبريل ويلقي عليه الوحي فيكون له صوت كصوت الجرس. والجرس معروف، الحديد عندما يضرب بعضه بعضا، هذا الصلصلة في الأصل، وهو أشده عليه. هذا النوع من أنواع الوحي، والوحي كله شديد، الوحي كله شديد، ولكن هذا النوع هو أشد أنواعه، لذلك قال: وهو أشده عليه. فيفصم عني، يعني يقلع وينتهي. وقد وعيت عنهما، قال. هذا النوع هو الذي قالت عنه عائشة كلمتها التي سوف تأتي إن شاء الله. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، وكان جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، ودحية كانت له صورة حسنة، كان يأتيه في صورة دحية فيكلمني فأعي ما يقول. زاد أبو عوانة في صحيحه: وهو أهونه علي. هذا النوع أهون الأنواع. لماذا؟ لأن جبريل يأتي على صورة رجل آدمي فيكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فيكلمه والنبي يعي عنه، كما في حديث جبريل سوف يأتي، ولكن من رواية أبي هريرة وليس من رواية عمر في البخاري، أن جبريل دخل على النبي وعنده الصحابة وجلس إليه وأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. هذا جبريل، هذا النوع الثاني. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، وأنتم تعرفون برد المدينة، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، يتحدث عنه العرق من شدة ما يعالج وما يعاني وما يكابد من الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا الحديث أفاد نوعين من أنواع الوحي. النوع الأول أن يأتيه جبريل ويوحي إليه مباشرة بصوت كصوت صلصلة الجرس، وهذا هو أشد أنواع الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد. بل يقول زيد بن ثابت: أو أبي بن كعب كانت فخذه تحت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام فنزل عليه الوحي. زيد بن ثابت نزل عليه الوحي وفخذه تحت فخذ النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يعالج شدة الوحي. يقول زيد: فكاد فخذ زيد، يقول: فثقل النبي عليه الصلاة والسلام على فخذي حتى كاد يربها، حتى كاد يربها، سبحان الله، من شدة الوحي، والله المستعان. وهذا الحديث أفاد أيضا ما كان يكابده النبي عليه الصلاة والسلام ويعانيه أثناء نزول الوحي عليه. الحديث الذي بعده حديث يحيى بن بكير، حديث طويل ولم يبقى شيء يعني إلا قليلا، فنتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على